السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إحنا اليوم كان المفروض الحلقة الثالثة حول فساد الإسلام. الشيخ طلب توضيح قول عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فنستأذنكم أن نفعلها، نرجع القدم تتمة. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين، نزلت في غزوة أحد حين خرج المسلمون من المدينة متجهين إلى أحد، بعد أن تشاور النبي مع أصحابه، تشاور معه، فكان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم داخل المدينة، والمعركة كان رأيه مقدم، لكن لما استشار أصحابه قال: يا رسول الله، جمع منهم لم يحضر بدر. قالوا: حرمنا من بدر فلا تحرمنا أحد، لنخرج حتى نقاتل الأعداء. فلما رأى الغالبية رأيه الخروج، نزل عن رأيه لرأيه. رأي النبي الأول كان يوافقه رأس المنافقين عبد الله بن مسعود، كان رأيهم رأي سوء، بل قال عبارة عجيبة: قال: نحن أهل المدينة ما قتلنا داخل المدينة خد إلا انتصرنا، وما قتلنا خارجها إلا وهزمنا. وكان هذا رأي عبد الله بن مكتوم، عبد الله بن سلول بن المسلول. فلما خرج النبي أو هم بالخروج لبس عدة حرب، تلاوم الصحابة: كيف نكر رسول الله على ترك رأيه لرأينا؟ فجاءوا يعتذروا، قال: يا رسول الله، نعتذر عن رأينا وننزل على رأيك. قال: ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يفصل الله بين الولاد، سنة الله في الأنبياء. خلاص، الكلام ده كان قبل لبس عدة الحرب، بعد لبسها انتهت القصة. فلما خرج الصحابة كان جيش المسلمين 1000 مقاتل، فلما رأوا جيش المشركين 3000 مقاتل منهم 200 فارس. الفارس الواحد تقدر قوته العسكرية ب100 راجل، يعني يضرب 200 في 100، دخلنا في 20,000. المسلمون ليس عندهم إلا فارسين، الكفة غير موزونة نهائي. الشاهد لما رأى عبد الله بن سلول جيش المشركين بهذه القوة قال: هذا ليس برأيي، أنا قلت لكم لن نصلح أن نقاتل خارج المدينة. فانسحب، وانسحب معه من جيش المسلمين 300 من 1000، ثلث الجيش، ثلث جيش الصحابة الأوائل اللي في أحد انصاعوا للمنافق. حتى إذا وجدنا مثل هذا في حياتنا لا نتعجب، سنة الله في الأرض، التثبيت من الله وحده لم يثبت إلا 700. فاختلفوا: ما حكم 300 اللي انسحبوا، منافقين ولا كفار؟ هذا الخلاف في هذا الموقف يقينا شر. انتوا 700 ستواجه 3000، بل بالتقييم العسكري 21 داخلين في 22,000. فليس هذا وقت خلاف. فنزلت الآية لتعلمنا هذا الدرس إلى قيام الساعة، أنه ليس كل وقت يحل لنا في الخلاف. الخلاف أول نوعان: خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التضاد منشأه أن الله عز وجل لما أنزل نصوص الوحي هو العليم الحكيم بنزل أحكم التنزيل آية آية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن كل صيغة جاءت جاءت غاية الإحكام في بابها. لما تنظر في نصوص الوحي خاصة آيات الأحكام هتجد نصوص قطعية الدلالة. يعني قطعية الدلالة؟ اللفظ عند العرب لا يحتمل إلا معنى واحد. أساسيات الدين كلها جاءت فيها نصوص بهذه الهيئة قطعية الدلالة، لا مجال فيها الخلاف. من يخالف النص المقطوع المتفق عليه اللا خلاف فيه يسمى خلافه خلاف تضاد، يخرجه من الإسلام. وسميت هذه ثوابت الدين، فكل الثوابت في الدين جاءت قطعية الدلالة، اللفظ لا يحتمل إلى معنى واحد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تحتمل معنين؟ ما فيها انفصال. لما يجي الإنسان يظن فيها خلاف يطلع بره الإسلام، يعني هتخفف عنكم بتكفر كم طالب في الأزهر. فجلس الباب الشيخ بيسأله، فكل مسألة سؤاله فيها قولات فيها قولات فيها خلاف. فسأله هذا السؤال قال في الله شك، قال فيها قولات، قال كفرت ابن الكلب. النصوص القطعية ليست معنى خلاف، والذي يخالف فيها يخرج منه، يخرج من الإسلام. لكن هناك نصوص شاء الله لأنها ليست من ثوابت الدين، ثوابت الدين كلها جاءت في نصوص كما قلت قطعية الدلالة لا خلاف فيها ولا مجال للخلاف، النصوص حسمت. هناك أحداث تتغير كل يوم وأحوال عند العباد تتغير كل يوم. رب العباد لكي يسع النص كل أحوال الناس لم يسق النص جامد لا يحتمل معاني، بل جاء بنص حمال لمعاني. النص نفسه دلالة حمالة، يعني النص يحتمل أكثر معنى. وقد يأتي نصين بينهما في الظهر تعارض، نأخذ بأي نص؟ وكلاهما صحيح وكلاهما واحد، فأعطانا فرصة للخلاف. سماه فقهاء علماؤنا خلاف التنوع، لا نخدع نص لكن الخلاف في فهم النص، لأن الله أعطانا نص يحتمل الخلاف ليكون الخلاف سببا في اتساع الوحي ومرونته وقبوله لكل أحوال الناس، بحيث إن كل إنسان على حسب ظرفه يكون على دين لا يخش خارج دائرة الدين. على سبيل المثال لما يقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ قروء. القروء قروء في اللغة جمع قروء، والقرء عند العرب له استعمالان، استعمله بمعنى الطهر استعمله بمعنى الحيض، اللفظ واحد لكن احتمل معنيين. طب ما رب العباد في القرآن استخدم الطهر واستخدم الحيض، لماذا لم يكن هنا حيضات أو أطهار؟ وجاء باللفظ المشترك، أهل اللغة يسمونه المشترك، يحتمل معنى ضد، جاء باللفظ المشترك. إذن أراد الله أن يكون الحكم مبني على هذا اللفظ المشترك لا على واحد منهم. فالعلماء اختلفوا، الإمام أبو حنيفة قال هي حيضات، الإمام الشافعي قال لا هي أطهار. طيب إيه دليلك؟ لو قال له ثلاثة قروء لا هو نفس الدليل. طيب أنا عندي شهادة العرب أنهم استعملوه في الحيض، يجيب له شهادة أنهم استعملوه في الطهر. الله، لذا قال أهل العلم وضع قواعد، وضع علم كان يسموه علم أصول الفقه، لكي نفهم النصوص التي ظاهرها التعارض. علم أصول الفقه يضبط لنا هذه النسبة. فأنتم خلاص، اللفظ إذا داخله الاحتمال أصبح دليل لكل طرف يسقط به الاستدلال، لا يصبح فريقا الاستدلال. ندور على نفس الدليل. الإمام الشافعي قال لا أنا عندي في نفس الآية دليل، فين؟ قال في اللفظ اللي قبله، مش عايز قروء دي، قبلها قال إيه؟ ثلاثة ولا ثلاث؟ ثلاثة قروء ولا ثلاث قروء؟ شوف بدأ يشغل مخه ويبحث. قال ثلاثة حيضة مؤنثة ثلاثة. قالوا عندنا قاعدة في اللغة العربية أن العدد من ثلاثة لتسعة العدد يخلف التمييز في التذكير والتأنيث. أقول ثلاث بنات وثلاثة أولاد، مذكر مع المؤنث وأنث مع المذكر، يبقى التمييز العدد يخلف التمييز في التذكير والتأنيث. إن أنثنا العدد ذكرنا التمييز، وإن ذكرنا العدد أنثنا العدد ذكر التمييز. فقال هنا لو كنا ثلاثة حيضات أنثنا الاثنين لا يستقيم لغتنا، لكن لو قلنا ثلاثة أطهار تستقيم. فأتى بها بالتأديب التأثنيس ليستدل بها على أطهار. أبو حنيفة قال له ما زلت أخالفك. ليه سيد؟ قال له هذا الآن أول، هذا الآن إيه؟ ما الأول؟ يقول له تعالى وطلقته إيه؟ قال لي تربصنا. قال وما علمت العرب تربصا إلا للحيض، لا تربص في الطهر. وصلت. وأصبح الحكم مداره حول الاثنتين، فريق كل حيضات فريق كل أطهار. حتى الذي عنده قناعة برأي منهم في بعض الظروف يضطر للرأي الآخر، ومسافات هذا مش يكون. يعني قد يأتيني مستفتي، واحد بيستفتي والبيت هيدخل بينه وبين امراته وعنده زوجة أولاد، الطلاق يحلف بجهة يمين طلاق. لو قلنا بثلاثة حيضات هنديله فرصة، لو قلنا بثلاثة أطهار هنديله فرصة. أنا رأيي الأطهار لو أفتيت فتوى تكون شق على جد. شيوخنا كان يعمل إيه؟ يقول لي يا ابني ليس عندي فتوى، اذهب لفلان. فلان مين؟ اللي بيقول له حيضات، لأن الفتوى عنده أوسع لك، فيحيله على من تسلب حياته الزوجية بسببه. ليه؟ لأن الفرق بين ثلاثة حيضات أطهار تسعة أيام، قد يتغير فيها أشياء كثيرة جدا. مات أحد الزوجين على قول الزوجة درس أو لا درس أو ليه؟ ها؟ طيب عدتها لها عدة ولا ليس لها عدة؟ ها؟ يحلها الزوج أو لا يحلها الزوج؟ قضية كثيرة تترتب على التسعة دي. لكن وجد هذا الخلاف ليعطينا هذه السعة. إذا قلت الشيخ ابن تيمية اجتماعه حجة قاطعة، اجتماع العلماء طبعا اجتماع متأخر مع النص القطعي، واختلافه رحمة واسعة. يبقى اختلاف أهل العلم، طبعا هو قال هذا العبارة مختصرة لكن أنا أضيف إلى ذلك، اجتماعهم فيش خلاف فيه حجة قاطعة لأن النص قطع، واختلافهم مش أي اختلاف فيما أذن الشارع بالاختلاف فيه رحمة الله. لأن لو الخلاف خلاف تضاد ما عادش رحمة، عاد كفر وإيمان. وضحت؟ أنا يعني بختصر لكم قضية الاختلاف في دقائق. فالخلاف فيما أباح الشارع خلاف فيه خلاف سائغ. طيب كان يظن الصحابة أن الخلاف السائغ ده يجوز في الحكم على العباد، وخاصة في المنافقين إلا رجعوا. يا ترى هم مؤمنين ولا كفر؟ كفر المؤمنين، نعاملهم معاملة المسلمين المنافقين؟ المنافق له معاملة المسلمين، ولا نعامل معاملة الكفار بعد اليوم؟ الخلاف في الوقت ده خلاف مدمر، لذا حرمه تعالى. قال تعالى في الحرب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى أن قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع في وقت الحرب ساعة المواجهة يحرم مهما كان سبب الخلاف. وضحت؟ فنزلت من الآية هتختلفوا دول وانتوا في حرب وبتواجهوا عدو ضخم محتاج الأمر منكم استغاثة واستعانة واستعداد للحرب وأخذ بالأسباب، تدعوا كل هذا عشان تناقش القضية دول؟ ليس هذا لا وقته ولا زمانه ولا مكانه ولا أوانه بكل ظروف. لذا نزلت الآية فما لك اللي جربته ده في المنافقين فئتين هتختلف فئتين وانتم في وضع صعب جدا لا مجال فيه الخلاف فنهاهم بل حرم عليهم الخلاف في هذا التوقيت قال فما لكم في المنافقين في المنافقين فئتين والله أركسهم ما كسبوا لو رب العباد أراد لهم الخير لقاتلوا لكن حرمهم شرف الجهاد وحرمهم شرف الشهادة أركسهم لما تركز واحد كأنك غطست في وحلة في طينة أركسهم ما كسبوا بسبب ذنوبهم حرمهم رب العباد الخير الذي عنده هتختلفهم ليه؟ ها؟ عايزين مصيرهم؟ لا ما وقع لهم مصير فإركاسهم وحرمانهم من نصرة الله ونصرة دينه وحرمانهم من الجهاد وفضل الجهاد هذا إركاس لهم تسهيل لهم رب اللي بتسف منهم وإركاسهم وحرمهم هذا الخير هتختلف عنه ليه؟ لأن طبعا الصحابة بيغلوا إزاي سابوا المشي طيب سابوكم عشان خاطر يفوزوا ولا سابوكم لينغمسوا في السفالة والانحطاط والحرمان من فضل الله والحرمان من تمام الإيمان والحرمان من الجهاد وشرفه والحرمان من الشهادة وفضلها يبقى ده محل الخلاف لذا حرم الله في مثل هذا الموقف الخلاف فقال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم ما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي عقوبة للإنسان تقع عليه أشد من أن الله يضله بعد الهداية الآية شديدة جدا في حق المتخلف كله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يقول الإمام الزمخشري لن أن دخلت على فعل مضارع أفادت التأبيد يعني للأبد لن تجد له سبيل طريق ينجيه نرحه 60,000 داهية كل ما يمكن أن تتمنى أن يكون له وقع فلما نختلف واحد حتى يعلمنا تعالى كيف نقرأ المشاهد بنور الله لا بعقولنا وحدها العقل محدود لكن علم الله بلا حدود وضحت؟ هذا باختصار شديد جدا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته